بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ إن شاء الله في إعراب الآية من الثالثة والثمانين من سورة البقرة. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، طبعا شفنا التركيبة دي كتيرة خالص، يبقى إذ ظرف زمان للماضي واللي هو طبعا حرف عطف، وأخذنا جملة فعلية في محل جر بإضافة إذ إليها، ميثاق مفعول به. هنحاول بقى ايه نعرب طبعا كل جمله فعليه نديها موقع اعرابي، واحنا عرفنا ازاي نديها ايه موقع اعرابي. زائد بقى ان احنا شبه الجمله نفس النظام. بني يبقى ميثاق مفعول به منصوب علامه النصب الفتحه، ميثاق بني مضاف اليه مجرور علامه جر الياء لانه ملحق بجمع مذكر السالم، واحنا شفنا الملحق بجمع مذكر السالم. اسرائيل مضاف اليه مجرور علامه الجر الفتحه ممنوع من الصرف. لا تعبدون الا الله، طبعا لا حرف نفي، وتعبدون فعل مضارع مرفوع علامة الرفع ثبوت النون. طالما في نفي يبقى في استثناء عند اهوت، يبقى خلاص يبقى ده استثناء مفرغ. يبقى لا تعبدون الا الله، يبقى الله اسم الجلاله مفعول به منصوب علامه النصب الفتحه طبعا. والجمله بتاعت لا تعبدون الا الله دي بنسميها جمله ايه مفسره لمين؟ لميثاق بني اسرائيل. يبقى الميثاق عباره عن معنى الميثاق اللي هو ايه العهد المؤكد باليمين، عهد مؤكد باليمين. لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا، طبعا الواو حرف عطف، وبالوالدين الباء حرف جر، والوالدين اسم مجرور بالباء علامه الجر الياء مثنى، احسانا مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره احسنوا احسانا. طب لو بصينا دوت هنلاقي ان ايه لا تعبدون الا الله ده جمله خبريه بس في داخلها تحمل معنى النهي، ولذلك بيقول عليه اسلوب خبري لفظا انشائي معنى غرضه اللي هو طبعا نوعه نهي، كانه نهي يعني غرضه الايه؟ التحذير. لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا. طبعا شبه الجمله اللي هو وبالوالدين على موضع ان المحذوفه في لا تعبدون الا الله، يعني تركيبه الكلام واذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل بألا تعبدوا الا الله، يبقى كان لا تعبدون الله بألا تعبدوا الا الله. واحسنوا بالوالدين احسانا. وذي القربى له حرف عطف، وذي معطوف مجرور علامة الجر الياء من الأسماء الخمسة أو الأسماء الستة اللي هي كلمة ذو اللي بمعنى صاحب. القربى مضاف إليه مجرور وعلامة الجر الكسرة المقدرة. واليتامى اللي هو حرف عطف، واليتامى معطوف، والمساكين كذلك معطوف على الوالدين، وبالله تعبدون الله بالوالدين إحسانا. وذي القربى واليتامى أحسنوا اليتامى والمساكين. وقولوا للناس حسنى اللي هو حرف عطف، قولوا فعل امر مبني على حذف النون، الواو الفاعل للناس جر وميرور شبه جمله متعلق بالفعل قولوا. حسنا ممكن نعربها مفعول به، وممكن نعربها نعت المحذوف اللي هو قولوا قولا، يبقى كلمه قولا ايه؟ مفعول به او مفعول مطلق. ليه؟ لكلمه ايه؟ لكلمه قولوا، يبقى قولوا قولا حسنا، يبقى ديت كانها صفه لمفعول مطلق محذوف، يبقى ممكن اسميها نائب عن المفعول المطلق، او بنسميها صفه للايه؟ للمصدر المحذوف اللي هو حرف عطف. كل المعطوفات ديت على ما سبق. اقيموا فعل امر اللي هو فاعل مبني على حذف النون طبعا اللي هو اقيموا. الصلاه مفعول به، واتوا زيها بالظبط ومعطوف عليها. الزكاه مفعول به، ثم حرف عطف يفيد التراخي يعني بعد فتره. ثم توليتم، تولى فعل ماض ومبني على السكون، والتاء فاعل ضمير مبني في محل رفع فاعل، والميم علامة الجمع. إلا قليلا، طبعا إلا حرف استثناء، طبعا ده استثناء كامل. توليتم والكلام مثبت وتام مثبت، والقليل ده منهم، يبقى ده إيه؟ مستثنى بإلا منصوب علامة النصب الفتحة. لو خدناه على المعنى الثاني بقى، ثم توليتم إلا توليا قليلا، يبقى إيه؟ يبقى المستثنى بإلا محذوف أو المفعول المطلق بتاعها، وقليلا دي نعت له. قليلا منكم طبعا شبه جملة متعلق بمحذوف نعت الكلمة قليلا. وانتم معرضون طبعا الواو واو الحال، وانتم ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدا، ومعرضون خبر مرفوع علامه الرفع الواو، وجمله انتم معرضون في محل نصب حال. نشوف الايه اللي بعد كده. واذ اخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم. هنلاحظ ان هو التركيب واحد، هنحسب بس الايه اللوحه ديت، نبدا لوحه جديده. واذا اخذنا ميثاقكم اللي هو طبعا نفس الاعراب اللي احنا شفناه في كلمه ايه؟ في كلمه اذ، ظرف زمان الماضي، وجمله اخذنا محل جر مضاف اليه، والنا طبعا فاعل، وميثاقكم مفعول به. لا تسفكون دماءكم، طبعا جمله لا تسفكون دماءكم ديت مفسره للايه؟ للميثاق. ممكن اقول عليها بدل، بدل من الايه، من الميثاق نفسه، يبقى جمله فعليه. لا تسفكون، يعني هذا الميثاق هو لا تسفكون دماءكم واللي بعديه، يبقى لا حرف نفي. وتسفكون فعل مضارع مرفوع علامه الرفع ثبوت النون، ودماءكم مفعول به، الواو اللي هنا دي فاعل، والكاف اللي في كلمه دماءكم في محل جر مضاف اليه، اللي هو حرف عطف. ولا تخرجون انفسكم زيها بالظبط، يبقى لا حرف نفي. تخرجون فعل مضارع مرفوع علامه الرفع ثبوت النون، انفسكم مفعول به والكاف مضاف اليه، من دياركم طبعا، لا تخرجون انفسكم من دياركم، طبعا شبه الجمله متعلق بايه، بالفعل تخرجون، او في محل نصب حال، يعني حال كونكم من دياركم، يبقى تخرجون انفسكم من دياركم. ثم حرف عطف للتراخي، اقررتم طبعا فعل ايه، فعل ماض مبني على السكون والتاء فاعل والميم علامه الجمع، وانتم الواو للحال واو الحاليه، وانتم مبتدا اللي هو ضمير منفصل، وجمله تشهدون في محل رفع خبر مبتدا، والجمله الاسميه بتاعت وانتم تشهدون في محل نصب حال. ثم انتم هؤلاء، طبعا التركيب ده جميل خالص، نخلي بالنا منه. يبقى دي ثم حرف عطف، وانتم ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدا. نيجي بقى على كلمه ايه، هؤلاء، ناخد لها قاعده جميله خالص، نقول ثم انتم، انا عندي الايه تركيبه الايه، انتم هؤلاء، ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم. طبعا هنكتب الايه، نقول تقتلون انفسكم، وندي الاحكام بتاعتها، نشوف ايه مواقع الاعراب بتاعت مين، بتاعت هؤلاء. ناخد الاول، دي مبتدا خلاص ما فيش مشاكل فيها، لا كلمه انتم، يفضل عندي كلمه مين، هؤلاء، وكلمه ايه، تقتلون. هناخد ان كلمه دي مبتدا، يبقى خلاص، يبقى هؤلاء دي خبر، ادي اول ايه، ادي اول اعراب، يبقى اسم اشاره، انتم هؤلاء يبقى اسم اشاره مبني على الكسر محل رفع ايه، محل رفع خبر. طب وايه كمان، وتقتلون، نقول تقتلون، يبقى خبر تاني، يبقى دي خبر واحد، ودي خبر ايه، ادي الخبر التاني، يبقى ده خبر واحد وخبر التاني. طب خلاص هندي هؤلاء اعراب تاني، نقول كلمه هؤلاء مفعول به، مفعول بالايه، لفعل محذوف تقديره اذم، ثم انتم، اذم هؤلاء او اخص هؤلاء، يبقى ده منصوب على الاي، على الذم، يبقى مفعول به برضه، كلمه ايه تقتلون في الحاله دي برضه خبر، انتم تقتلون. طيب هنعربها اعراب ثالث، اللي هي ايه، منادى، الا منادى ازاي، هاي تركيبتها، ثم انتم يا هؤلاء. طب في الحاله ده يبقى منادى ماله، نقول منادى مبني على الضم المقدر، ليه، لكسر البناء الاصلي او لحركه البناء الاصلي، وفي الحاله دي برضو كلمه ايه تقتلون خبر. طيب ما ينفعش اقول جمله تقتلون حال، تنفع لو خدت ديت خبر اول، ممكن اقول ايه مبتدا وخبر، والجمله دي تنفع تكون ايه في محل نصب حال. لا، يبقى ده ايه الثلاث اعرابات لمين، لكلمه هؤلاء، ومعاهم الثلاث اعرابات بتاعه كلمه تقتلون. ثم انتم هؤلاء تقتلون، لاحظ بقى ايه حاجات كتير جدا في القران، ثم انتم هؤلاء، ثم انتم اولئك، يبقى التركيبه بتاعتنا نكون عارفينها. انفسكم مفعول به، وتخرجون فريقا، الواو حرف عطف، واو الواو والحال، وتخرجون او جمله تخرجون معطوفه على تقتلون بنفس احكامها، وفريقا مفعول به، منكم، فريقا منكم، طبعا يبقى شبه الجمله متعلق بمحذوف نعت الكلمه فريقا، من ديارهم، طبعا شبه الجمله اللي هو ايه، من ديارهم متعلق بالفعل تخرجون، تظاهرون عليهم، طبعا كلمه تظاهرون هي معناها ايه، او الاصل بتاعها تتظاهرون، يبقى تظاهرون، اتحذفت ايه، تتظاهرون عليهم، يبقى ايه، اتحذف التاء، يبقى تظاهرون للتخفيف، يبقى تظاهرون لما نيجي نعرفها نقول عليها فعل ايه، مضارع مرفوع علامه الرفع ثبوت النون. طيب والواو هي الفاعل، تظاهرون عليهم، يبقى شبه الجمله متعلق بالفعل تظاهرون، بالاثم، يبقى شبه الجمله متعلق بمحذوف حال، يعني تظاهرون عليهم اثمين، يعني وانتم اثمون، يبقى اثمين. بالاثم والعدوان، طبعا العدوان معطوف على كلمه الاثم، وان ياتوكم اسارى تفادوهم، طبعا ده اسلوب ايه، اسلوب شرط، يبقى اللي هو حرف عطف او ايه، عطف جديد يعني، طبعا لما عطف العدوان على الاثم، طبعا ده ايه تصوير لحقيقة هؤلاء كأننا نشاهدهم اليوم مصداقا لإيه لذلك، يبقى أنا عندي آدئين أداة شرط، ويأتوكم فعل الشرط، وتفادوهم جواب الشرط، يبقى أول ما ألاقي أسلوب شرط أطلع الأركان الثلاثة عشان نكون الجملة، يبقى يأتوكم فعل مضارع مجزوم علامة الجزم حذف النون، الواو فاعل، طبعا ده من الأفعال الخمسة، والكاف مفعول به، وأسارى حال، يعني حالة يعني أسارى، هو مفردة طبعا أسير، وأسير طبعا يبقى في الحالة دي يأتيك أسيرا، يبقى حال، يبقى نجمع الايه المشتق عادي ما فيش مشاكل، يبقى ايه حال. تفادوهم برضو فعل مضارع مجزوم علامة الجزم حذف النون، ده جواب الشرط، والواو فاعل وهم ضمير في محل نصب مفعول به، وجملة تفادوهم جملة طبعا لا محل من الإعراب عشان دي جواب شرط غير مقترن بالفعل، وهو محرم عليكم. طبعا برضو ايه الجملة دي غريبة شوية، الآية جميلة خالص. طبعا الواو حرف عطف، وهو تنفع بحاجتين، نقول عليها ضمير شأن في محل رفع ايه مبتدأ، ضمير شأن يعني هذا المحرم عليكم هو، ومحرم خبر، تبقى كده ايه ادي اعراب ايه اعراب عادي خالص. محرم عليكم، طب واخراجكم، وعليكم طبعا شبه جملة متعلق بايه باسم المفعول محرم، واخراجهم نائب فاعل لكلمة محرم. طب ما فيش اعراب تاني؟ اه في اعراب تاني، ان كلمة هو مبتدأ ومحرم خبر مقدم، واخراجه مبتدأ مؤخر، والاثنين مع بعض خبر المبتدأ كلمة ايه كلمة هو. يبقى الاصح بقى ان احنا نقربها بالتفصيل اللي احنا قلناه الاول، مبتدأ وبعدين خبر وبعدين ايه نائب الفاعل بتاع كلمة ايه محرم. افتؤمنون، طبعا الهمزة حرف استفهام، والفاء شفنا التركيب ده ياما خالص، الفاء حرف عطف، يبقى هنا في معطوف محذوف، بيبقى تؤمنون فعل مضارع مرفوع علامة الرفع ثبوت النون. افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، طبعا هنا ايه شبه الجملة متعلق بالفعل تؤمنون، او في محل نصب حال يعني حال كونكم متباعدين ببعض الكتاب ومضاف اليه، وتكفرون ببعض زيها بالظبط، فما جزاء من يفعل ذلك. طبعا الفاء نوت اللي احنا قلنا عليها فاء الايه الفصيحة. طب يعني ايه فاء الفصيحة؟ لانها افصحت عن شرط مقدر. طب ايه الشرط ده؟ يعني ان شئتم ان تعرفوا جزاء من يفعل ذلك فما جزاء من يفعل ذلك الا خزي. يبقى ايه الايه دي كامله كده، يعني كان في شرط هنا محذوف، وديت الفاء الفصيحه اللي هي كانها ايه داخله على جمله جواب الشرط اللي فاء الجزاء، يبقى ما حرف نفي، ولذلك اقترن بالفاء لانه نافيه. جزاء مبتدا مرفوع علامه الرفع الضمه، ومن اسم موصول مبني في محل جر مضاف اليه. طبعا انا جبت مبتدا في الخبر، يبقى من يفعل ذلك خزي، يبقى الجزاء خزي بدل خبر. قال لي معنى كده ان كلمه ما وكلمه الا ملغاه، يبقى ده ايه استثناء مفرغ، يبقى من مضاف اليه. ولذلك احنا قلنا لما نيجي نعرب نحدد الاركان الاساسيه، انا جبت مبتدا ما نتحركش في الاعراب الا لما اجيب مين، اجيب الخبر، يبقى من في محل جر مضاف اليه ويفعل فعل مضارع مرفوع والجمله الفعليه صله الموصول لا محل اعراب، وذلك اسم إشارة في محل نصب مفعول به، وإحنا شفناه كتير. من يفعل ذلك منكم، طبعا وشبه الجملة متعلق بمحذوف حال منكم، ليه؟ لأن يعني حال كونه منكم، إلا خزي شفناه في الحياة الدنيا، طبعا إيه في الحياة شبه جملة متعلق بمحذوف نعت الكلمة خزي، والدنيا نعت الكلمة إيه الحياة. طبعا كلمة الدنيا من أسماء التفضيل، لأنها عندنا كلمة إيه الأدنى، الأدنى ده اسم تفضيل على وزن أفعل، ولذلك نقول المذكر من الدنيا الإيه الأدنى، وده اسم تفضيل معرب بقال، يبقى يطابق ما قبله، يبقى المؤنث منه إيه على وزن الفعلى، يبقى الدنيا زي كلمة الأكبر والكبرى. الحياة الدنيا ويوم القيامة، طبعا يوم ظرف زمان منصوب علامة النصب الفتحة، والقيامة مضاف إليه مجرور علامة جر الكسرة. يردون، طبعا جملة يردون ديت ايه جملة لا محل من الإعراب، ليه؟ لانها جملة استئنافية، ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب، يعني تركيبتها ويردون يوم القيامة الى اشد العذاب، لان الواو هنا حرف ايه حرف استئناف. طيب يردون ده فعل ايه مضارع مرفوع علامة الرفع ثبوت النون. طب مبني المعلوم ولا المجهول؟ لا مبني المجهول، يبقى لازم اول ما اشوف فعل لازم احدده يا ترى معلوم ولا مجهول، يبقى الواو هي اللي ايه اللي نائب فعل. الى اشد طبعا الى حرف جر، واشد اسم مجرور، وجمله شبه الجمله متعلق بالفعل يردونا، والعذاب مضاف اليه، وده طبعا اسم تفضيل اشد مضاف الى معرفه، ولذلك يجوز مطابقته. وما الله بغافل عما تعملون، طبعا الـ عندنا الواو استئنافيه يعني كلام جديد، يبقى ما بتعمل عمل ليس، او ما حرف نفي بس، والله اسم ما او مبتدا، والباء حرف جر صله اللي احنا بنقول عليه زائد، وغافل خبر ما منصوب محلا مجرور لفظا، او خبر المبتدا مرفوع محلا مجرور لفظا. عما تعملون شفنا التركيب ده كتير، اللي هو مكون من عن زائد مين زائد كلمه ما، يبقى عن حرف جر، وما اسم موصول مبني في محل جر بعن، وجمله تعملون صله الموصول لا محل لها من الاعراب. نشوف الايه اللي بعد كده، ناخد لوحة تانية. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. طبعا ايه أولئك؟ اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ، يبقى خلاص طالما شفنا أولئك في الأول يبقى اسم إشارة مبتدأ. طيب أولئك مبتدأ، فين الخبر؟ الذين، يبقى اسم موصول مبني في محل رفع خبر. طيب اسم موصول فين الصلة بتاعته؟ يبقى اشتروا الحياة الدنيا، يبقى صلة الموصول لا محل معرفة، يبقى دي جملة فعلية مكونة من فعل والواو فاعل والحياة مفعول به والدنيا نعت الايه لكلمة الحياة، ولذلك الحياة مؤنث، يجي هنا التفضيل بتاعها ايه؟ مؤنث. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، طبعا شبه الجملة مجرور وعلامة الجر الكسرة ومتعلق بالفعل ايه؟ بالفعل اشتروا. طيب نلاحظ برضو زي كلمة ايه؟ بدل واستبدل، الإبدال يدخل، الباء تدخل على المتروك، وكذلك في اشترى الباء تدخل على مين؟ على المتروك، يعني معنى كده انهم تركوا الآخرة واستمتعوا بالحياة الدنيا. فلا يخفف، طبعا الفاء حرف عطف، لا يخفف لا حرف نفي، ويخفف فعل مضارع مرفوع علامة الرفع الضمة، ونخلي بالنا معلوم ولا مجهول؟ لا مجهول. طب فين بالفعل بتاعه؟ يبقى العذاب، يبقى العذاب نائب فاعل مرفوع علامة الرفع الضمة. وعنهم طبعا ايه؟ شبه الجملة متعلق بيخفف اللي هو الفعل نفسه، أو متعلق بإيه؟ بالعذاب. ولا هم ينصرون، طبعا الواو حرف عطف ولا حرف نفي بس، وهم ضمير في محل رفع مبتدا، وجملة ينصرون خبر مرفوع أو خبر في محل رفع، لأن ينصرون فعل مضارع مرفوع لم ترفع ثبوت النون. ولقد أخذنا آتينا موسى الكتاب، طبعا الواو حرف عطف، اللام أول ما لقاها في كلمة إيه؟ لقد، يبقى دي لام القسم. طيب معنى كده إن في قسم إيه؟ محذوف، لأن عندنا أول ما لاقي لام مفتوحة مع كلمة قاضي بلام القسم، يبقى معنى كده ان في قسم محذوف، يبقى قد لوحدها فعل ايه؟ حرف تحقيق، يبقى جملة قد آتينا دي اسمها جملة جواب الايه؟ جواب القسم. قد آتينا موسى الكتاب، يعني والله لقد آتينا موسى الكتاب، يبقى دي اللام الموطئة للقسم، وقد حرف تحقيق، وآتينا فعل ماضي والنا فاعل وموسى مفعول به والكتاب مفعول به ثاني، يبقى كلمة آتى بتنصب ايه؟ تنصب مفعولين، لان كلمة آتى بمعنى ايه؟ بمعنى العطاء. وقفينا، كلمة قفة طبعا هي ايه؟ اللي هو التتابع، يعني اتبعنا بعضهم بعضا. وقفينا حتى احنا بنقول في الايه؟ يقتفي الاثر، يعني يمشي وراءه، ودي بتدل على التبعية. ومن القفة، القفة طبعا هو مؤخرة العنق، وده طبعا الايه؟ التابع. ومن قافية الشاعر في الشعر نفسه، لانها تتبع البيت وهكذا. وقفينا يبناه فاعل، من بعده طبعا شبه جملة متعلق بالفعل قفينا، أو متعلق بإيه؟ بمحذوف حال، بالرسل طبعا إيه؟ متعلق بالفعل قفينا. وآتينا عيسى ابن مريم البينات، زي بالظبط فعل وفاعل، وعيسى مفعول به منصوب علامة النصب بالفتحة المقدرة، ابن حاجة من الاتنين، يا إما أقول على كلمة نعت، لأن كلمة ابن زجاج بين عالمين بتبقى نعت، يا اما ايه؟ يا اما بدل. ونلاحظ بقى ان العلم الموصوف بكلمه ابن يمنع من التنوين. اما اقول مثلا كلمه خالد، خالد دي مصروفه، طب افرض انا خليت خالد ديت ايه؟ منونه، خالد عايز اوصفها بكلمه ابن، خلاص يبقى نحذف الايه؟ التنوين، يبقى اقول خالد ابن الوليد. ولذلك كلمه عمرو، عمرو دي ممنوع من الصرف ولا مصروفه؟ لا مصروفه، نقول عمرو. طيب لما اوصفها بقى نقول عمرو ابن العاص، يبقى ايه؟ نحط ضمه واحده بس. ولذلك لما نيجي في كلمه عمرو ديت من الحاجات الجميله خالص، لما اقول رايته عايز انصب كلمه عمرو، نقول رايته ايه؟ عمرا، نحذف الايه؟ نحذف الواو واحط الف، يبقى رايته عمرا. طب لو انا خليتها بقى موصوفه ما ينفعش تبقى منونه، لان ما ينفعش اقول رايته عمرا ابن العاص، لا نقول له رايته عمرا واحط الواو واحط ايه؟ فتحه، واقول اوصفها بكلمه ابن، اقول ابن العاص. نخلي بالنا من ايه؟ من كلمات زي دي. وايدناه بروح، طبعا البينات مفعول به ثاني منصوب علامه النصب الكسره، وكلمه مريم مضاف اليه، لان اي كلمه بعد كلمه ابن تبقى مضاف اليه. وايدناه طبعا الواو حرف عطف، وجمله ايدناه معطوف على ما قبلها، بروح طبعا شبه جملة متعلق بالفعل أيدناه، والقدس مضاف إليه، وروح القدس وجبريل عليه السلام. أفكلما جاءكم، طبعا الهمزة حرف استفهام والفاء حرف عطف على محذوف، يعني في هنا محذوف وكلما زي ما شفناها نقلبها على بعضها نقول ايه ده اسم شرط يدل على الزمان يبقى ظرف زمان مبني في على السكون في محل نصب، يا اما اقسمها نصين اقول كل لوحدها دي ظرف زمان وما مصدريه يبقى اللي بعدها الفعل اللي بعديها ايه جمله مصدر مصدر مؤول مضاف اليه بكلمه كل، او اقول ان كلما على بعضها وجمله جاءكم في محل ايه جر مضاف اليه. يبقى خلي بالنا من كلمه ايه كلما، يبقى كلما لا حاجتين، يا اما اقول كلما اقسمها نصين اقول هي على بعضها اول حاجه ظرف زمان مبني على السكون ويحمل معنى الشرط وفي نفس الوقت تعتبر شرطيه غير جازمه، او اقول ان كلمه كل هي اللي ايه اللي ظرف زائد ما اللي هي مصدريه يبقى اللي بعدها على طول ايه مصدر مؤول يبقى في محل جر بايه مضاف اليه بكلمه كل. طيب طالما شرطيه بنحدد بقى ادي فعل الشرط بما لا تهوى انفسكم جواب الشرط ايه استكبرتم، يبقى اداه الشرط كلما، فعل الشرط جاءكم استكبرتم هي جواب الايه الشرط، ويبقى جمله جاءكم رسول يبقى فاعل رسول، وهنا فاعل يجب تاخيره ليه لان كلمه يجب تاخيره لان كلمه الكاف ضمير متصل بالفعل، وجمله جاءكم في محل جر مضاف اليه بما لا تهوى يبقى الباء حرف جر وما اسم موصول مبني، وجمله لا تهوى صله الموصول لا محل اعراب، وانفسكم فاعل زي ما قلنا لا تهوى انفسكم، استكبرتم برضه هنا جمله جواب الايه الشرط لا محل لها من الاعراب، ففريقا كذبتم الفاء حرف عطف او استئنافيه، وفريقا مفعول به لكلمه كذبتم مقدم ويجوز تقديم الايه المفعول به هنا، والتاء فاعل والميم علامه الجمع، وفريقا زي بالظبط نقول اللي هو حرف عطف وفريقا مفعول به منصوب مقدم، وتقتلون فعل مضارع مرفوع علامه الرفع ثبوت النون. شوف طبعا الآية اللي بعديها ناخد سبورة جديدة. وقالوا قلوبنا غلف، طبعا الواو حرف عطف. طيب ايه الغلف دي بقى؟ طب ناخدها الاول اعربها نقول قالوا فعل ايه ماضي مبني على الضم. طب ايه الكلام الذي قالوه؟ قلوبنا غلف، يبقى الجملة دي سميها ايه؟ مقول القول في محل نصب. قلوبنا مبتدا والنا ضمير في محل رفع مضاف اليه في محل جر مضاف اليه، يبقى قلوبنا مبتدا مرفوع علامه الرفع الضمه والنا في محل جر مضاف اليه، وغلف خبر. ايه كلمه غلف؟ طبعا كلمه غلف دي كلمه جمع مفردها اغلف. طب وايه الاغلف ده؟ متاخده من الاصل كلمه اغلف الذي لم يختن او لم يختتن، اي معناها انه لا يعي ولا يفهم، يعني عليه غلاف، والغلافه طبعا اللي موجوده في ذكر الانسان، والمعنى مغشاه باغطيه اي لا يدري ما وراءه، يبقى قلوبنا مغطاه مغلفه. طبعا الله سبحانه وتعالى يرد عليهم يقول بل لعنهم الله بكفرهم. لعنهم فعل ماضي مبني على الفتح، والهم ضمير في محل نصب مفعول به والميم علامه الجمع، والله هو الذي لعن يبقى فاعل مرفوع علامه الرفع الضمه، بكفرهم طبعا الباء حرف جر واي بسبب كفرهم، وطبعا بكفرهم متعلق بالفعل لعنهم، فقليلا ما يؤمنون طبعا الفاء استئنافيه، وقليلا يبقى نخلي بالنا من التركيب دوت هتبقى ايه صفه المصدر محذوف، يعني تركيبتها ايه يؤمنون يؤمنون ايمانا قليلا. طيب ايمانا لو كانت موجوده تتربى ايه؟ تتربى مفعول مطلق. طب وقليلا نفرحها تبقى نعتله. طب انا حذفت المفعول المطلق يفضل الايه النعت، يعني نقول عليه نائب عن المفعول المطلق يا نائب عن المصدر في باب المفعول المطلق. وما طبعا هنا هو ايه زائده او بنسميها نكره مبهمه. يؤمنون فعل مضارع مرفوع علامه الرفع ثبوت النون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، برضه هنا ايه الواو حرف عطف، ولما الظرفيه الحينيه زي كلما بالظبط، يبقى لها ثلاث اركان، يبقى اداه شرط وجاءهم فعل الشرط، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم اللي حصل، وكانوا من قبل يستفزون الذين كفروا. فلما جاءهم، شوف لما ايه طول جمله الشرط طولت جاز الفصل بكلمه ايه لما كمان مره، يعني كان هذه الجمله برضو ايه تعتبر جواب الشرط بتاعها هو جواب لايه؟ للما جاءهم. ناخد تركيبتها بقى، جاءهم فعل ماضي مبني على الفتح وهم ضمير في محل نصب ومفعول به، وكتاب فاعل من عند الله طبعا شبه الجمله في محل نصب نعت في محل رفع نعت كلمه كتاب، يبقى كتاب من عند الله مصدق نعت كمان لكلمة كتاب مرفوع علامة الرفع الضمة مصدق لما معهم. طبعا اللام حرف جر وشبه الجملة متعلق بمصدق اللي هو اسم الفاعل لما معهم طبعا مع ظرف مكان وهم ضمير في محل جر مضاف إليه، وشبه الجملة متعلق بمحذوف صلة الموصول بتاعت مين بتاعت ما. طب ايه المحذوف؟ قدر العلماء بقولك انك نقدر عنده هو موجود، يبقى نقرا الايه الكلام كده نقول ايه بقى، فلما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما هو موجود معهم، لان اسم موصول لابد من ايه من جمله صله، هذه الجمله اسميه فعليه فقط. طب افرض لقيت شبه جمله يبقى نعلقها بمحذوف. وكانوا من قبل يستفتحون اللي هو حرف عطف، وكانوا فعل ماض مبني على الضم والواو اسم كان، فين خبر كان يستفتحون، يبقى جمله يستفتحون خبر مين؟ خبر كان. طب مكونه من ايه؟ شفناها كتير جدا الافعال الخمسه. طيب من حرف جر وقبل، شفناها قبل كده ان عندي كلمه قبل وبعد اللي هي بنسميها ايه؟ بنسميها ظروف، ادي قبل وبعد. طيب قبل ظرف زمان منصوب علامه النصب الفتحه، وبعد كذلك. طب افرض ودي من الظروف المضافه، يعني ما ينفعش اقول قبل، نقول مثلا قبل ساعه مثلا يبقى ده ظرف زمان، ممكن نقول مثلا قبل القاهره يبقى ظرف مكان. طيب لو انا دخلت بقى عليه كلمه من وبعدين ما جبتش بعديه مين؟ بعديه مضاف اليه، بس بتوهم ان هنا في مضاف اليه، نقول ده يبقى مبني على الضم، ولذلك اسميه ظرف قطع عن الاضافه لفظا لا معنى. طالما قطع عن الاضافه لفظا لا معنى يبقى في محل بيبقى مبني على الضم. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، عرفنا بقى جمله يستفتحون في محل نصب خبر كان على الذين كفروا، طبعا جر ومجرور شبه الجمله متعلق بالفعل يستفتحون على الذين كفروا. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، طبعا كلام جديد بقى، ونلاحظ بقى ان انا عندي ايه، ان الواو دخلت على لما، طب والفاء دخلت على لما، في فرق بينهم؟ اه، لما الاقي الواو دخلت على لما يبقى في تراخي فين في الجواب، طب لما الاقي فاء يبقى في سرعه في الجواب، يبقى دي اداه شرط لما، وجاءهم ادي فعل الشرط ما عرفوا به، ما عرفوا كفروا يبقى في الحال، ادي الثلاثه، يبقى ديت الجواب الشرط كفروا يؤدي يعني سريع لما الاقي الفاء دخل على كلمه لما. ولما ظرفيه زي ما قلنا، وجمله جاءهم في محل جر مضاف اليه، وما مفعول به اسم موصول مبني في محل نصب، وجمله عرفوا صله الموصول لا محل اعراب، وكفروا فعل ماض مبني على الضم وبه متعلق بالفعل كفروا، والجمله الفعليه كفروا به طبعا ايه لا محل من الاعراب. فلعنه الله على الكافرين، طبعا لعنه هنا ايه مبتدا، يبقى الفاء السنفي، يبقى لعنه مبتدا مرفوع علامته الرفع الضمه، فلعنة الله مضاف إليه على الكافرين، طبعا شبه الجملة في محل رفع إيه خبر، والفاء نوت إيه بنسميها فاء تعليلية، يعني بتفيد التعليل. ليه تعليلية؟ لأنها العلة، يعني علة ذلك أنها لعنة الله على الكافرين، والجملة طبعا بحالها لا محل إعراب لأنها جملة إيه استئنافية. نشوف برضو الإيه الآية اللي بعديها، طبعا التركيب ده جميل خالص بإسامة اشتروا، ده بنسميه ايه بقى؟ اسلوب زم. يبقى انا عندي اسلوب الزم قبل ما نبدا كده ايه نشرحه، نقول حاجه جديده خالص، نقول انا عندي اسلوب الزم المكون من بئس، او الايه اسلوب المدح المكون من نعمه، بيبقى ديت واحد. طب وهنا زائد ايه؟ زائد حاجه من اتنين، يا اما معرفه يا اما ايه؟ يا اما نكره. لو معرفه تبقى فاعل، ماشي كده؟ لو نكره يبقى ايه؟ يبقى تمييز. يبقى ده تحديدنا بقى لمين؟ للكلمه اللي بعديه، يبقى تمييز منصوب. طيب زائد بقى ايه؟ زائد مخصوص، وهذا المخصوص في ليه اعرابين اللي هو مع نعمه وباسم، يا اما طبعا لو خدنا نعمه كمان يا اما مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر، يا اما ايه؟ يا اما خبر لمبتدا محذوف، وكلاهما صواب، خبر لمبتدا محذوف. يبقى الاول ما نشوف التركيبه دي على طول يبقى ايه نعربها بسهوله خالص. طيب طالما مبتدا مؤخر يبقى اكيد في خبر مقدم، يبقى البئس واللي بعديها هيبقى الاثنين دمت مع بعض خبر ايه؟ خبر مقدم، لو اعتبرنا اللي هو المخصوص نفسه مبتدا ايه؟ مبتدا مؤخر. تعالوا بقى نشوف الايه بتاعتنا، نقول ايه نحدد ثلاث اركان، ادي بئس ما، يبقى دي بئس اول حاجه، ادي بئس الفعل، وما يا ترى ما دي نوعها ايه؟ هل هي تامة بمعنى شيئا ولا هي موصولة؟ يعني بئس الذي اشتروا، لو اعتبرناها ما نكرة يبقى خلاص تمييز، لو اعتبرناها معرفة بايه يبقى فاعل. طيب اشتروا، طيب ادي اول ركن، ادي واحد، وادي الركن الثاني اللي هو الماء. طب فين المخصوص ان يكفروا؟ يبقى اذا الله سبحانه وتعالى يذم كفرهم يبقى بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا، يبقى ان يكفروا ده مصدر ايه؟ مصدر مؤول، يبقى الصريح منه كفرهم. يبقى لو ورينا الايه بقى ايه او اولناها نقول ايه؟ بئس شيئا او الشيء الذي اشتروا به، او بئس الذي اشتروا به انفسهم الكفر، يعني الكفر بئس ما اشتروا به انفسهم. يبقى ده فعل ماض، يبقى ما موصوله او تامه نكره بتمييز او فاعل، واشتروا جمله صله الموصول لمحل اعراب، او اشتروا كانت يبقى تبقى فعل وفاعل، تبقى صفه لمين؟ صفه لكلمه ما. به انفسهم مفعول به، وبه متعلق بالفعل اشتروا. وان يكفروا المصدر المؤول مضارع منصوب علامه النصب الفتح الحذف النون، والمصدر المؤول خبر مقدم او مبتدا مؤخر. بما يبقى الباء حرف جر، وما بما انزل يبقى بالذي انزل يبقى الله يبقى اسم موصول، وجمله انزل الله جمله فعليه صله الموصول لا محل اعراب. طب بغيا، بغيا طبعا يعني ايه؟ عدوانا. يبقى مفعول لاجله منصوب علامه النصب الفتحه. بغيا ان ينزل، طيب ان ينزل ده مصدر مؤول، ان ينزل الله مصدر مؤول مكون من ان والفعل المضارع، واللي عندنا الله اسم الجلاله فاعل، يبقى في هنا ايه؟ منصوب على نزع الخافض، يبقى تركيبتها ايه؟ لإنزال الله، يبقى لإنزال الله تركيبتها كده. ازاي بقى؟ نقول بئس ما اشتروا به انفسهم من يكفروا بما انزل الله بغيا، يعني اعتداء وعدوانا. ليه؟ لإنزال الله من فضله على من يشاء من عباده. يبقى ده التركيبه بتاعتها. من فضله طبعا شبه جمله متعلق بالفعل ينزل، وعندنا طبعا على من يشاء شبه جملة، جر ومجرور برضو بالفعل ايه؟ ينزل. من عبادة طبعا ايه؟ شبه الجملة نوت متعلق بمحذوف حال، لانه بيبين لي من يشاء من عبادة. فباءوا الفاء السينفية او حرف عطف، باءوا فعل ماض مبني على الضم واللي هو فاعل، وبغضب جر ومجرور او شبه جملة متعلق بالفعل باءوا، باءوا بغضب على غضب، يبقى كلمة ايه؟ على غضب، دي شبه جملة متعلق محذوف نعت الكلمة غضب، وللكافرين عذاب أليم. طبعا الواو السينافية كلام جديد، لأن الله يقطع هنا بحكمة لهم. للكافرين شبه جملة خبر متعلق محذوف خبر مقدم، وعذاب مبتدا مؤخر، ومهين نعت مرفوع علامة الرفع الضم. وإذا قيل لهم، طبعا الواو السينافية إذا، أدي ايه؟ شرطية ظرفية للمستقبل مبني على السكون في محل نصب، وادي اداه الشرط اذا، ادي فعل الشرط قيل. واذا قيل لهم امنوا بما انزل الله، ادي جواب الشرط ايه؟ قالوا. بنحدد ثلاث اركان عشان نعرف بسهوله خالص. فعل ماض ومبنى على الفتح، ولهم شبه جمله متعلق بالفعل قيل. ايه اللي قيل لهم؟ امنوا. يبقى امنوا بما انزل الله دي اسمها جمله مقول القول في محل ايه؟ في محل رفع. طب ليه في محل رفع؟ عشان كلمه قيل مبنيه للمجهول، يبقى دي جمله في محل ايه؟ في محل رفع. طيب جملة قيل لهم آمنوا بما أنزل الله بحالة كلها من أول قيل في محل جر مضاف إليه. طب ليه جر؟ عشان كلمة إذا شرطية. قالوا جواب الشرط وجملة فعلية لا محل إعراب. وإيه الكلام اللي قالوه؟ نؤمن بما أنزل علينا. يبقى ده الكلام الذي قيل، وده مبني المعلوم، يبقى خلاص دي في محل نصب. يبقى جملة نؤمن في محل نصب مفعول به، أو في محل نصب مقول القول. بما الباء حرف جر، وما اسم موصول، وجملة أنزل علينا صلة الموصول لا محل من إعراب. ويكفرون بما وراءه، يكفرون طبعا هي فعل مضارع مرفوع علامة الرفع ثبوت النون، وجملة يكفرون معطوفة. بما وراءه يعني بالذي وراءه، والباء حرف جر، وما طبعا ايه؟ موصولة مبنية على السكون في محل جر بالماء. وجملة وشبه الجملة وراءه طبعا هنا ايه؟ طبعا وراءه يا ترى بقى كلمة ايه؟ ويكفرون بما وراءه. طبعا هو ظرف متعلق بمحذوف لا محل نعرف صلة الموصول. طب هو ايه المحذوف؟ هو يبقى، ويخلي بالنا ان كلمة وراء ويكفرون بما وراءه، ان كلمة وراء من الألفاظ الأضداد. يعني ايه أضداد؟ يعني تحتمل المعنيين العكس بعض. ان احنا عندنا كلمة وراء يعني خلف، عادي وراء بمعنى خلف. طب ما وراء بمعنى ايه؟ بمعنى امام. قال طب وراء بمعنى خلف، وراء ويكفر بما وراءه، يعني بما خلفه ولا بما امامه؟ لا بما امامه. يبقى ديت من الايه، من الالفاظ الايه الاضداد، زي مثلا في قوله تعالى وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا، بمعنى ايه؟ خلفهم. وهو الحق او امامه، وهو الحق مصدق لما معهم. طبعا الواو استئنافيه او حرف عطف، هو مبتدا طبعا ضمير مبني في حرف مبتدا، والحق خبر مرفوع علامه الرفع الضمه، مصدقا حال من كلمه الايه الحق، كان الحق حاله انه مصدق لما معهم، اللام حرف جر، وما طبعا الاثنين مع بعض لو شبه جمله متعلق بالفعل باسم الفاعل مصدقا، وشبه الجمله معهم اللي هو مع الظرف في مكان طبعا مش حرف جر، وهم ضمير مبني في محل جر مضاف اليه، وشبه الجمله متعلق محذوف تقديره هو موجود صله الموصول. قل، يبقى قل فعل امر، ايه الكلام اللي قل؟ فلما تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين؟ يبقى ده الكلام الذي قيل، يبقى قل ده فعل امر، يبقى الجمله دي في محل ايه؟ في محل نصب. طيب الفعل اللي فيها بقى اللي في كلمه فلما، نقول برضه عامله زي فعل فصيح اللي قلنا عليه، يعني كان هناك افصحت عن شرط المقدر. ايه الشرط المقدر؟ ان كانت دعواهم صحيحه فلما تقتلون انبياء الله؟ يبقى كان ايه؟ هم بيقولوا ايه؟ نحن مش هنؤمن الا بما انزل الينا، ويكفرنا بما وراءه. طيب ان كان كلامكم صحيح فلما تقتلون انبياء الله؟ نخلي بالنا من كلمه ايه لما، ديت عباره عن ما استفهاميه. اول ما الاقي نقط حرف جر مع مين؟ مع ما الاستفهاميه. ما الاستفهاميه اي حرف جر نيجي حذف مين؟ حذف الالف، ودي موجوده في القران بغزاره. نقول ما خلاص نحذف الالف ديت، تبقى ايه؟ تبقى لما، تبقى بما، تبقى فيما، تبقى عما. يا نبي لما تحرم؟ يبقى كلمه ايه؟ عما تسالون، يبقى دي كلها ما استفهاميه. دي الوحيده بس في انواع ما ان لو دخل لها حرف جر تحذف الفها. يبقى اللام حرف جر، وما استفهاميه مبنيه في محل جر باللام، وتقتلون فعل مضارع مرفوع وعلامه الرفع ثبوت النون. انبياء مفعول به، والواو هي الفاعل، الله مضاف اليه، من قبله زي ما قلنا من حرف جر، وقبله ظرف مبني على الضم في محل جر بمن، ومبني على الضم لانه قطع عن الاضافه لفظا لا معنى. ان كنتم مؤمنين طبعا اسلوب شرط مكون من ان اداه شرط، وكنتم فعل الشرط، وجواب الشرط محذوف بنقدره تقديره من مما سبق، يعني ان كنتم مؤمنين فلما تقتلون انبياء الله. يبقى ان حرف شرط جازم مبني على السكون، وكنتم فعل ماضي مبني على السكون الاتصال بتاء الفاعل، والتاء اسم كان، ومؤمنين خبر كان منصوب، وطبعا ايه الجواب الشرط محذوف تقديره فلما تقتلون انبياء الله. هناخد كمان ايه ايه عشان يبقى كده ايه اتممنا مجموعه كده من الايات كامله. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون. طبعا عندنا برضو ايه الواو استئنافيه واللام لام القسم، وجمله قد جاءكم موسى بالبينات دي جمله الجواب القسم، وجواب القسم لا محل له من الاعراب، وجاء فعل ماض والكاف مفعول به، وموسى فاعل، وبالبينات شبه جمله متعلق بالفعل جاءكم، ثم حرف عطف للتراخي، ثم اتخذتم فعل ماضي مبني على الايه؟ على السكون، والتاء فاعل، والعجل مفعول به، من بعده طبعا ايه شبه الجمله متعلق بالايه؟ بالمحذوف حال من بعد اتخاذ العجل يعني، وانتم ظالمون، طبعا الجمله بحالها جمله تقع حال مكونه من انتم وظالمون، انتم مبتدا وظالمون خبر والواو الحال. واذ اخذنا ميثاقكم، طبعا خدناها كتير خالص زيت، ظرف زمان للماضي، وجملة أخذنا في محل جر بإضافة إذا، والنهي الفاعل، وميثاقكم مفعول به، والكاف في محل جر مضاف إليه، ورفعنا فوقكم الطور، برضو رفعنا فعل ماض، وفوق ظرف مكان منصوب، والطور مفعول به، والكاف ضمير في محل جر مضاف إليه. خذوا ما آتيناكم بقوة، يبقى ده كأنه مقول لهم، يبقى فيه هنا إيه محذوف اللي هو قيل لهم أو قال لهم. خذوا ما آتيناكم بقوة فعل أمر مبني على حذف النون، والواو فاعل، وما مفعول به مبني طبعا في محل نصب، وجملة آتيناكم صلة الموصول لا محل الإعراب، بقوة شبه جملة في محل نصب إيه متعلق محذوف حال، يعني خذوا ما آتيناكم بقوة. واسمعوا اللي اسمعوا برضو زيها بالظبط، فعل أمر مبني على حذف النون، قالوا، يعني كأن برضو هناك إيه جواب، ده كأنه جواب لإيه لما قالوا، قالوا سمعنا وعصينا، يعني لما قيل لهم خذوا ما أتيناكم بقوة قالوا سمعنا وعصينا. سمعنا فعل ماض ومبني على السكون، وعصينا زيها بالظبط مبني على السكون، والنافي الحالتين فاعل، وأشربوا في قلوبهم العجل اللي هو حرف عطف أو واو استئنافية، وأشربوا فعل إيه ماضي مبني على الضم. طيب فعل ماضي ماله؟ مبني على الضم، جميل. طب ومبني المجهول؟ يبقى ديت الواو دي نائب ايه؟ نائب فعل. طيب في قلوبهم طبعا جر ومجرور، واشربوا طيب النائب فاعل اشربوا اللي هو الواو. طب والعجل بقى مفعول به تاني، يبقى اشرب او اشرب، يبقى بتنصب ايه؟ تنصب مفعولين. طيب هل هو العجل نفسه ولا حب العجل؟ نقول يبقى ممكن اقدر هنا محذوف، اشربوا حب العجل، يبقى حب هي اللي مفعول به، والعجل طبعا هي حلت محلها على تقدير مضاف اليه لفعل محذوف، لاسم محذوف اللي هو المفعول به، او العجل مفعول به. طيب من الحاجات اللطيفه بقى، يا ترى اشربوا ولا اكلوا حب العجل ولا العجل نفسه؟ نقول الله سبحانه وتعالى عبر بالشراب بدل الاكل. طب ليه؟ لان شرب الماء يتغلغل في الاعضاء حتى يصل الى باطنها، اما الطعام لا يتغلغل، يبقى كله يرتوي الجسم كله، يعني كانهم حب العجل دخل في اطرافهم وفي دمائهم واختلط بدمائهم فلا ينفك عنهم. بكفرهم، طبعا بكفرهم شبه جمله متعلق باشربوا، وده يعني بسبب كفرهم. قل بئس ما يامركم به ايمانكم، قل فعل امر وجمله بئس ما يامركم به ايمانكم ان كنتم مؤمنين، ده هي ايه جملة في محل نصب مقول القول. وبئس ما زي ما شفناه قبل كده، بئس فعل ماض، وما حاجة من الاثنين، يا اما موصولة ويبقى فاعل، يا اما نكرة يبقى تمييز، وجملة يأمركم يا اما اذا قلنا دي موصولة يبقى صلة الموصول لمحل اعراب، واذا قلنا دي نكرة يبقى ديت نعت الايه؟ نعت الكلمة ما. بئس ما يأمركم به، طبعا شبه الجملة متعلق بيأمركم، ايمانكم فاعل مرفوع لم ترفع الضمة لكلمة يأمركم، لأن مين اللي هيأمر؟ الإيمان. إن كنتم مؤمنين شفنا زيها بالظبط، يبقى أداة شرط اهيت إن حرف شرط، وفعل الشرط وجواب الشرط محذوف تقديره فلما فعلتم ذلك، يعني إن كنتم مؤمنين فلما فعلتم ذلك. قل فعل أمر، يبقى الكلام اللي قل ده هوت إن كانت لكم الدار الآخرة حاد الآخر، يبقى دي في محل نظم أقول القول. طب نمسكها مكونة من إيه؟ إن كانت، أدي إن حرف شرط، وفعل الشرط كانت لكم الدار الآخرة، فين جواب الشرط؟ فتمنوا، يبقى ده جواب الايه؟ الشرط. ناخدها بقى حتة حتة. كان فعل ماضي مبني على الفتح في محل جزم، لأن إن جازمة والتاء حرف تأنيث. فين اسم كان؟ يبقى الدار، يبقى اسم كان مرفوع لم ترفع الضمة. إن كانت الدار لكم، الدار الآخرة طبعا نعت لها، يبقى شبه الجملة لكم متعلق بمحذوف خبر كان مقدم، وعند طبعا ايه ظرف مكان، والله اسم الجلالة مضاف اليه. ان كانت لكم الدار الاخرة عند الله خالصة، ممكن نقول بقى ايه كلمة خالصة انا في الحالة دي تترب ايه؟ تترب حال من الدار، بان كانت لكم الدار الاخرة. وممكن اقول ان كانت الدار الاخرة خالصة خبر كان، يبقى لكم هي متعلقة بكلمة خالصة. طبعا ديت ايه يجوز فيها الحالتين، ولكن الاولى ان اقول عليها حال من كلمه الايه؟ الدار، انها بتتكلم عن الدار، والا اذا كانت كلمه كان برضو هنا ايه تامه. كانت لكم الدار الاخره عند الله خالصه من دوني، طبعا من حرف جر، ودون اسم مجرور بمن عم تجر الكسره. وشبه الجمله متعلق كذلك بمحذوف حال، لان دايما دون تستخدم الاختصاص من دون الناسي، والناس مضاف اليه. فتمنوا الفاء فاعل ايه؟ فاعل جزاء، يبقى تمنوا فعل امر مبني على حذف النون. والموتى مفعول به منصوب علامه النصب الفتحه، والواو هي الضمير المتصل المبني في محل رفع مبتدا. ان كنتم صادقين، شفنا التركيب ده كتير، ادي ان اداه شرط او حرف شرط، وكنتم فعل شرط، وجواب الشرط طبعا ايه؟ محذوف تقديره فلن ايه يتمنوه، او ان كنتم صادقين فتمنوا الموتى، سياق الكلام اللي قبليه. وصادقين طبعا خبر، خبر مين؟ خبر كان منصوب علامه النصب الياء، والتاء اسم ضمير او ضمير متصل مبني في محل رفع اسم كان. نتوقف الى هنا ان شاء الله، ونترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.